وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى إثبات صفة العينين لله تعالى، واستدل لهذه الصفة بقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فقوله واصبر الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر الصبر الحبس، معنى الصبر الحبس. وفي الشرع الصبر لأحكام الله، أي حبس النفس لأحكام الله عز وجل، وأحكام الله سبحانه وتعالى إما شرعية أوامر ونواهي، فأصبر على الأوامر حتى أؤديها، واصبر عن النواهي حتى لا أقع فيها، هذه الشرعية. وهناك أوامر كونية خارج عن طاقة الإنسان، هذه الأوامر الكونية أمر الإنسان بالصبر عليها أيضا. فقوله واصبر لحكم ربك، أي اصبر على الأحكام الشرعية من الأوامر، واصبر عن النواهي، واصبر على الأحكام أو الأمور الكونية، واصبر لحكم ربك. وهذا الذي يسميه العلماء الصبر ثلاث: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. والجميع يدخلون في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. بأعيننا أي أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. ففي الآية الكريمة إثبات صفة العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع، وقلنا أن لله عينين، والعين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصف بها سبحانه وتعالى. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين أو اثنين فقط، لأن الآية عامة: فإنك بأعيننا بالجمع. فقيد الحديث هذا الأمر حيث وصف الدجال وقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وفي لفظ: أعور العين اليمنى. وقوله أعور في اللغة العربية يعني عور العين، لا عور شيء آخر. فحينما يطلق اللفظ إنما يطلق على ظاهره، وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، فأوضح ذلك في بيانه وفي الخبر. لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال: إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من اثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهناك أجوبة لكلمة بأعيننا في أمر الجمع، ففسرت بأعيننا أي برعايتنا، أي عيننا ترعاك، عيننا تحفظك، لكن جاءت بالجمع على سبيل التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكر قريب منه ما كان في صفة اليدين، كما قلنا في قوله تعالى بأيدينا وصفة الجمع، وصفة العينين لها تتمة سنذكرها بإذن الله تعالى في الأوقات اللاحقة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.